تعتقد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا هذه المباركة، دروس السيرة المطهرة النقية الزكية الطيبة، مع تلك المقاصد العشرة التي استقيناها واستنبطناها من مشاهد خمسة من صفحة مشرقة من صفحات سيرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا تلك المشاهد الخمسة التي كانت خاتمة عمره الأول، وكانت حسن ختام الأربعين الأولى من العمر الأول من عمريه صلوات ربي وسلامه عليه. وقلنا بأن للحبيب المصطفى عمرين، أحدهما ما قبل النبوة، وهذا العمر قد استغرق 40 عاما، ونحن الآن في خاتمة هذا العمر الأول، والعمر الثاني هو الذي سيبدأ بالرسالة. الولادة الثانية هي التي ستبدأ بالرسالة، وهذه الرسالة المباركة الطيبة، وهذه الولادة التي تكرم الله تعالى بها على البشرية كلها، كانت في رحم غار حراء. في رحم غار حراء، وهو المشهد الأول من تلك المشاهد الخمسة، حيث حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء. وأما المشهد الثاني فهو مشهد الرؤيا الصادقة التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأما المشهد الثالث فهو ما كان صلوات ربي وسلامه عليه يراه من أنوار وأضواء غيبية خارقة للعادة. وأما المشهد الرابع فما كان يسمعه من أصوات غيبية خارقة للعادة. وأما المشهد الخامس فما كان يسمعه من تسليم الأشجار والأحجار. بعد أن عرفنا تلك المشاهد، انتقلنا بعدها إلى المقاصد التي يمكن استنباطها واستخراجها من هذه المشاهد الخمسة، وهي 10 كما سردناها في الدرس الماضي. أول هذه المقاصد عزله صلوات ربي وسلامه عليه، وتفريده، عزله عن البشر وعن ضوضاء الحياة وضجيجها، وذلك من أجل أن يحصل له التفرد الكامل. والمقصد الثاني وهو إخراجه عن المألوفات كلها حتى يتسنى له أن يستقبل الوحي الرباني الذي ينتظره. وأما المقصد الثالث فهو إيناس قلبه الشريف بمقدمات الوحي التي تتمثل في الرؤيا الصالحة. والمقصد الرابع إيناس سمعه الشريف بما فتح الله له من عوالم الغيب من أصوات كان يسمعها من أجل أن يستأنس بعالم الغيب الذي سيدخله بعد فترة قصيرة. وأما المقصد الخامس فهو إيناس بصره الشريف حيث أراه الله عز وجل أنوارا وأضواء من عالم الغيب، حيث سيدخل بسمعه وبصره وقلبه وبكيانه كله إلى عوالم غيبية، فلا بد إذن من تمهيد ولا بد من إيناس لهذه المستقبلات، إذ الوحي سيتمثل في هذه المستقبلات استقبال القلب، استقبال السمع، استقبال البصر. كل هذه المستقبلات كان الله يهيئه بها لكي يدخل في عالم الغيب. وأما المقصد السادس فهو استقبال الكون كله للنبوة الخاتمة التي هي أعظم حقيقة في هذا الوجود. ثم المقصد الذي يليه وهو عظم شأن النبوة، ثم المقصد الذي يليه وهو أن التفكر عبادة، ثم المقصد الذي يليه وهو أن الرؤيا الصالحة حق، وهي في حق الأنبياء وحي. والمقصد الأخير هو مقصد أن هذا الكون قائم على الغيب والشهادة. كنا بصدد تفصيل هذه المقاصد واحدا واحدا، فصلنا المقصد الأول ثم فصلنا المقصد الثاني ثم كنا بصدد بيان وتفصيل المقصد الثالث الذي هو إيناس قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام بمقدمات الوحي التي هي الرؤية الصادقة. وقلنا في الدرس الماضي بأن هذا القلب اختاره الله من بين القلوب كلها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد أزكاها وأطيبها وخيرها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاختاره لحمل رسالته، ثم نظر بعد ذلك إلى قلوب العباد فوجد أطيب القلوب وأطهرها وأنقاها وأزكاها قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه. أشرف قلب على الإطلاق وأجله وأزكاه وأطيبه هذا القلب، هذا القلب الذي خصص لاستقبال الوحي، خصص لاستقرار الوحي في سويدائه. هذا القلب ليس فيه ولا بداخله، ليس فيه ولا بداخله خانة لاستقبال غير الوحي، خصص منذ أن أنشأه الله وخلقه لاستقبال الوحي ولاستقبال الوحي فقط. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل جلاله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فهذا قلب خصص لاستقبال الوحي فقط. وقال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة جدا. فحين يقص كتاب الله تعالى خبرا من الأخبار الغيبية يشير إلى هذا المعنى، حين قص ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قصصا من قصص الغيب، قال جل وعلا معقبا على ذلك: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وحين قص سبحانه وتعالى قصة نوح مع قومه وما تخلل ذلك من قصص أخرى، قال معقبا على ذلك سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وحين قص سبحانه وتعالى قصة يوسف من أولها إلى آخرها عقب على ذلك بقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وهكذا، هذا هو قلب المصطفى الذي اختير لحمل الوحي ولحمل الرسالة. هذا القلب من خصائصه أنه لم يكن ينام. تنام عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينام قلبه. ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قائلة: أتنام يا رسول الله قبل أن توتر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أما علمت أن عيني تنامان وقلبي لا ينام؟ هذا القلب في كل حين مهيأ لاستقبال الوحي، في يقظته، في نومه، في سفره، في حضره، فكل ما يرد عليه وحي من الله. إن كان نائما فما يرد على القلب وحي، إن كان يقظا فكل ما يرد على القلب وحي، إن كان مسرورا فما يرد على القلب وحي، إن كان حزينا فما يرد على القلب وحي. كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل ما أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهتني قريش فقالت لي: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله بشر يغضب كما يغضب البشر؟ قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبرته بذلك، فقال لي: أكتب كل ما سمعت مني، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من شفتي إلا الحق، كل الحق. قلب لا ينام، لأنه سيظل متجها نحو السماء لاستقبال الوحي. والوحي يمكن أن ينزل في أي لحظة من اللحظات. ومن ثم كانت المقدمة لهذا القلب الرؤية الصالحة، ليستأنس القلب الشريف بالوحي الذي سوف يتلقاه بعد حين. وظل هذا الإيناس والاستئناس كما ذكرت 6 أشهر، وهو لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يراها في الليل فتقع في النهار كما رآها. وسيأتي مزيد من الكلام على قضية الرؤيا عندما ننتقل إلى المرحلة 3 من مراحل منهاجنا الذي نسير عليه، وهي مرحلة مبادئ التزكية وقيمها. هناك سنتوقف على قضية الرؤيا وآثارها وما يتصل بها، لننتقل الآن إلى المقصد الرابع من هذه المقاصد. والمقصد الرابع هو إيناس سمعه الشريف بأصوات من عالم الغيب خارقة للعادة، لأنه بعد فترة سوف يتلقى كلام الحق جل جلاله، وسوف يتلقى أصوات أخرى من عالم الغيب، سوف يسمع أمورا ليست من جنس هذا العالم الحسي المشهود، سوف يسمع عجائب من عجائب الله سبحانه وتعالى، سوف يسمع صرير الأقلام وهي تخط أصوات الأقلام الإلهية وهي تخط وتكتب حين يعرج به. يقول: حتى سمعت صرير الأقلام. هذا السمع الآن يهيأ من أجل أن يسمع هذه الأمور العجيبة التي لا يستطيع بشر عادي أن يسمعها. سمع صرير الأقلام، سمع كلام الرب جل جلاله مباشرة، سمع كلام جبريل، سمع كلام الملائكة، سمع سلام وترحيب إخوانه من الأنبياء في عالم الغيب في ليلة الإسراء والمعراج. كلما مر على سماء وجد فيها إخوانه من الأنبياء يحيونه، بل سمع أصوات في الجنة، سمع أصوات في الجنة. قال لبلال ذات يوم: يا بلال، اخبرني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت دف نعليك البارحة في الجنة. سمع دف النعل في الجنة، دف نعل بلال وهو يخطو في عرصات الجنة، فيسأله عليه الصلاة والسلام عن سر ذلك، فيخبره بأنه كلما توضأ صلى لربه ركعتين. سمع حجرا حين وقع في النار، سمع صوت ذلك الحجر حين وقع في جهنم، وأخبره جبريل عن ذلك الصوت الذي سمعه بأنه حجر ظل يهوي 70 خريفا ليصل إلى قعر جهنم. فيسمعه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا السمع لكي يتهيأ لهذه الأصوات لابد أن يهيأ، فيهيئه الحق جل جلاله الآن قبل البعثة ليسمع أصواتا غريبة، فيسأل خديجة ويخشى على نفسه، فتخبره خديجة بأنه لم يكن الله ليفعل ذلك به، ليس من جنس أولئك الذين يخشون من سماع هذه الأصوات من الجنون، لا، إنه الرجل الذي كمل من كل وجه. ثم المقصد الذي يليه وهو المقصد الخامس، إنه إيناس بصره عليه الصلاة والسلام ليتهيأ للرؤيا التي لا حدود لها. الآن قبل النبوة يهيئه الله عز وجل ليرى ما لا يرى غيره، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إني أرى ما لا ترون، يقول لأصحابه إني أرى ما لا ترون. وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء حتى الجنة والنار، رأيت في مقامي هذا كل شيء حتى الجنة والنار. فهذا البصر الآن يهيأ لكي يبصر ويرى عوالم من الغيب، فسوف يرى الجنة وسوف يرى سدرة المنتهى وسوف يرى سماوات العلى وسوف يرى جبريل وميكائيل وإسرافيل، سوف يرى جبريل على حقيقته التي خلقه الله عليها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وله 600 جناح كل جناح سد ما بين الخافقين. رأى جبريل على حقيقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة حين كان يمشي في بطحاء مكة فرفع بصره وإذا به يرى جبريل له 600 جناح كل جناح جناح واحد يسد ما بين المشرق والمغرب، والمرة الثانية التي رأى فيها جبريل هي ليلة الإسراء والمعراج، رأى جبريل على حقيقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها له 600 جناح كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب. ثم رآه على صور متعددة وأشكال متنوعة، سوف يرى بهذا البصر الذي يتهيأ الآن، يرى حين يعرج به يرى هناك آيات ربه الكبرى، كما قال الله عز وجل في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى ذلك حقيقة، وحين رأى ما رأى كان في غاية الأدب وقمته، بمعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يرى ما يسمح له به أن يراه، وما لا يسمح له به أن يراه يتوقف، ولذلك مدحه ربه قائلا: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ ولا طغى، لم يتجاوز الحد ولم يزغ، إنه تثبيت الله لفؤاده وتثبيت الله لروحه وتثبيت الله لبصره. أرأيت إلى هذه القمة العظيمة لو أننا نتأمل في هذه الشخصية العظيمة التي ما خلق الله مثلها قط، الله عز وجل يثبته في هذا المقام العظيم الجليل، ما زاغ البصر وما طغى، ويقول ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قراءة ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا البصر الآن يتهيأ لكي يشاهد ما لا عين رأت من أعيننا، ولا أذن سمعت من آذاننا، ولا خطر على قلب من قلوبنا. إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي صنعه الله سبحانه وتعالى صناعة خاصة ليست كصناعة سائر البشر بما فيه من أنبياء ومرسلين، بل ليست كصناعة الملائكة الذين خلقوا من نور، إنها صناعة ربانية خاصة بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما المقصد السادس فهو الذي سميناه باستقبال الكون كله للنبوة الخاتمة، واحتضانه لهذه النبوة واهتباله لها. الكون كله الآن يستقبل النبوة الخاتمة التي لا نبوة بعدها، والرسالة الخاتمة التي لا رسالة بعدها، والوحي الأخير الذي لا وحي بعده. ولذلك فنحن نشاهد في المشهد الخامس كيف أن الشجرة يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف أن الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وكيف يسمع ذلك بأذنه الشريفة. فما بالك بملائكة الله الكرام، وما بالك بالجنة التي تتهيأ لهذا النبي ولرسالته ولأمته. إذن هذا الكون كله بغيبه وشهادته يتهيأ لاستقبال النبوة. وما أدراك من النبوة؟ إنها النبوة الخاتمة التي جمعت كل النبوة السابقة، وجمعت كل حقائق الرسالات السالفة، وجمعت خصائص الأنبياء الذين مضوا. كل ذلك الآن تمثل في هذه النبوة، كل وحي الله السابق وكل خصائص النبوة السابقة تمثلت في نبوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وفي رسالة قرة أعيننا صلوات الله وسلامه عليه. جمع الله الكتب السابقة كلها في القرآن الكريم، جمع الله التوراة والإنجيل والزبور، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كل ذلك جمعه الله عز وجل في القرآن، وفضل رسول الله بزائدين على ما جمعه القرآن من تلك الكتب السابقة، حيث قال في الحديث الذي أخبر به بأنه أعطي بدل التوراة الطوال وبدل الإنجيل المئين وبدل الزبور المثاني، وفضل عليه الصلاة والسلام بالمفصل. المفصل الذي هو قسم من القرآن يبتدئ من سورة الحجرات على القول الأصح إلى آخر القرآن الكريم، هذا فضل به الحبيب المصطفى، والكتب السابقة كلها موجودة في القرآن، أي ما تضمنت الكتب السابقة. إذ الكتب السابقة لم تكن في حجم القرآن الذي عندنا، بل كانت مختصرة، فلذلك كانت هذه النبوة محتفا بها من طرف الجميع، بل حتى الأنبياء والرسل الذين هم في عالم الغيب يحتفون بها ويشعرون بها، وكان كل نبي وكل رسول يأخذ العهد على قومه لئن أدركهم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به. وحين ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن لا يأخذ إلا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم إلا بشريعته، ولا يصلي إلا وراء إمام من أئمة أمته. حين ينزل عيسى بن مريم المسلمون يريدون أن يقدموه إماما لهم، فيقول لهم إمام هذه الأمة منها تكريمة لها، يأبى أن يتقدم. يتقدم إمام من أئمة الأمة الإسلامية ليصلي بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، نبوة عظيمة جدا. وبهذا ننتقل إلى المقصد الذي يليه، وهو عظم شأن هذه النبوة، أعظم حقيقة في هذا الوجود، أعظم حقيقة في هذا الوجود هذه النبوة. فهل عرفت البشرية هذه الحقيقة؟ هل تأملت البشرية في هذه الحقيقة؟ هذه الحقيقة التي هي روح الوجود، هذه الحقيقة حقيقة النبوة التي هي القناة التي يخاطب الله بها خلقه ومن خلالها خلقه، القناة التي عن طريقها يخاطب الله تعالى خلقه هي النبوة. الباب الذي يوجه الله تعالى من خلاله أوامره ونواهيه ورسائله باب النبوة، لأن ربنا جل وعلا حين خلق خلقه ما تركهم سدى أبدا، ولا تركهم عبثا، وما كان الله ليفعل ذلك، وإنما رحمهم ببعثة الرسل، كلما مضت فترة من الرسل إلا وجاء بعد تلك الفترة فترة أخرى، فظلت الرسالات تتعاقب في البشرية فترة بعد فترة وأمة بعد أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، حتى شاء الله عز وجل أن يختم تلك الرسالات بهذه النبوة، النبوة التي ببقائها يبقى هذا العالم قائما، ببقاء هذه النبوة يبقى هذا العالم قائما، وبانتشار هذه النبوة تبقى السعادة في البشرية، وتبقى الطمأنينة، وبتقليص أنوار هذه النبوة، حين تقلص أنوار هذه النبوة تقلص السعادة في عالم البشرية، فبقدر امتدادها وانتشارها تكون سعادة العالم، وبقدر تقلصها بقدر تقلص السعادة في هذا العالم. يوم انتشرت النبوة في أرض الله واتسعت أنوارها عاشت البشرية في أوج السعادة وفي قمة السعادة، أي حين كان الحكم لحملة الرسالة ولحملة النبوة، عاش العالم في ظل ظليل، وعاش العالم تحت راية العدل بمؤمنه وكافره وبموحده ومشركه وببره وفاجره، الكل قد غمرتهم السعادة، لأن النبوة قد سرت في كيان الوجود وامتد شعاعها وانتشر نورها، فإذا بالبشرية تسعد أيما سعادة، فلا شقاء. من كان مؤمنا بهذه النبوة عاش في ظل السعادة الكاملة وأقام العدل على نفسه وعلى غيره، وحتى من لم يؤمن بهذه النبوة فقد عاش في ظل نورها، في ظل عدلها، لأن هذه النبوة عدلها لا يقتصر على أتباعها، بل هو ممتد على البشرية كلها. هكذا عاشت البشرية يوم امتدت هذه النبوة وأنوارها في الوجود، يوم سرت في كيان الوجود، فلما تقلص ظلها وتحجم نورها إذا بالبشرية تكتوي بنار الشقوة، لأنه حين يتقلص نور النبوة يزحف ظلام الجاهلية، يزحف زحفا، وكلما زحف ظلام الجاهلية أصبح الناس يتخبطون في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها. لذلك كان للنبوة عظم، وأي عظم وشأن وأي شأن، ويا ليت قومنا يعلمون هذه الحقيقة. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا عيشة هنيئة في ظل هذه النبوة، وأن يجعلنا ممن تمتع في ظلالها الوارفة وتمتع بأنوارها وعاش طعمها وذاق حلاوتها وعمته بخيرها وسعد في جوارها، إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.